خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصائي. هنا في السفرينية، لأنه حتى إذا جاء الوقت علينا يبقى أخذنا منها جزءا كبيرا. قال: ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصائي. قال: ومعجزات خاتم الأنباء، معجزات خاتم الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخير الناس وخير الورى وخير الأنبياء أجمعين. يا رب اللهم اهدنا واغفر لنا، اللهم اهدنا واغفر لنا، اللهم اهدنا واغفر لنا. المعجزة هي أمر خارق للعادة، المعجزة هي أمر خارق للعادة، الله تعالى يظهره على يد رسول من الرسل شهادة بصدقه وبرسالته وأنه مبعوث من قبل الله جل في علاه. عليكم السلام عليكم. فهي أمر خارق للعادة، فإن كان على يد نبي فهو معجزة، وإن كان على يد ولي فهو كرامة. وكل والضابط عند العلماء كل كرامة، كل كرامة من كل كرامة من الله جل في علاه لولي من الأولياء فهي تعتبر في ميزان المعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو قلنا أول الأنبياء، إن كان في قومي فأكون للأنبياء. نعم. وهذه المعجزات كثيرة جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم، أكاد أجزم بأنه ما من معجزة لنبي من الأنبياء إلا وكان لنبينا حظ ونصيب منها. متى أنا؟ لو سمحت بدقة. بالضبط؟ بدقة. 5:05. 5:05 يعني لسه الحمد لله معي وقت. ربي يرضى عنك. فكل معجزة خارقة للعادة للنبي تصديقا له. نعم. وإن كانت لولي فهي كرامة، كرامة له لكنها معجزة أيضا للنبي. ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة يظهره الله جل وعلا ليؤيد نبيه ورسوله، وأيضا حتى يصدقه الناس جميعا بهذا. منها كلام الله معجز، قال: منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير افتراء. فقال: إذا قلنا بأنها لا تحصى فهي كثيرة، ثم أخذ يعدد هذه المعجزات، وقلنا أن المعجزة خارق للعادة، أمر خارق للعادة، الله تعالى يجعله لنبي من أجل أن تكون علامة على صدقه. نعم. وعلى مثله يؤمن الناس. أما إن كانت لولي فهناك أولياء يطلبون الكرامة، والله يطلب الاستقامة، الله يأمر، استغفر الله، والله يأمر بالاستقامة، والاستقامة سبيل الكرامة. قال: منها كلام الله معجز الوراء كذا انشقاق البدر من غير افتراء. منها كلام الله وهو القرآن، والقرآن معجز، هذا إعجاز، الإعجاز إعجاز القرآن في بلاغته وفصاحته في هدايته، في تأثيره على القلوب. وكان النبي الأمين يقول: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. منها كلام الله معجز الوراء كذا انشقاق البدر من غير افتراء. كلام الله القرآن الكريم الله جل في علاه أعرض البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله كما قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه آمرا أن يأتوا بمثله قال الله جل في علاه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال فليأتوا أيضا أمرهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات هذا إن كانوا صادقين ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا ولا أن يأتوا بآية من مثله ما يستطيعون لحظة معنا أن يأتوا بمثله وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أعظم معجزات النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا ومنحه الله جل في علاه معجزة على مثلها آمن الناس على مثلها آمن الناس قال وكان الذي أتيته هو القرآن هذا القرآن الكريم هي المعجزة حقا التي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال منها كلام الله معجز الوراء كذا انشقاق البدر من غير افتراء نعم والقرآن ترونه عز هذه الأمة وتمكين هذه الأمة منوط به أيضا بيان فضل هذه الأمة منوط بهذا الكتاب فضل هذه الأمة منوط بهذا الكتاب أيضا لذا فإن الله جل وعلا فضل هذه الأمة على جميع الأمم بكتابها الذي أنزله عليهم سبحانه جل في علاه فله الحمد والمنة الله جل في علاه أن يثبت الخير في قلوبنا قال كذا انشقاق البدر ومن الآيات انفلاق القمر فلقتين وكان جبل كبيس كان فاصل بين الفلقتين وفي الصحراء رأوا ذلك عيانا وأما أهل مكة وغيرهم من أهل الكفر من أهل الجحود كانوا يقولون سحرنا محمد قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر نعم. ماشي كرسي والله لا ما يهم كرسي طيب ماشي وانشقاق القمر كان آية من آيات الله جل في علاه لرسوله صلى الله عليه وسلم بل نحن نقول الكسوف والخسوف هذا أيضا من الآيات العظيمة الدالة على جزاك الله خير على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك أن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فانشقاق القمر حدث وكانت معجزة بليغة، لكنهم لم يؤمنوا بها وجحدوا بها كعادتهم في جحود آيات الله جل في علاه. وكما بيّن الله لنا جحودهم عندما قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهم مع آيات الله جل في علاه لم يؤمنوا بها. قال الله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، كما قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لكن الجحود يعلوهم، وأيضا عندما يقولون بالعقل الأمر كان مشاهدا أمامهم والله جل في علاه على كل شيء قدير، لكنهم كما قلت الجحود يملأ قلوبهم وهم أرادوا الإيمان. قال الله جل في علاه عن فرعون عندما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مزبورا. وقد كانت كثير من الآيات للأنبياء وجحد أقوامهم بهذه الآيات. موسى عليه السلام جاء لفرعون وقد بيّن الله جل في علاه أن هذه الآيات باهرة طاهرة ظاهرة ليؤمنوا ولكنهم ما آمنوا. قال الله جل في علاه سبحانه جل قدره قال ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. انظروا يقول موسى عليه السلام مسحورا. موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت على بصيرة من أن هذه الآيات من الله جل في علاه. كذلك انشقاق القمر، كذلك القرآن وبلاغته وفصاحته، هم قالوا بذلك، هم جميعا قالوا بذلك وأذعنوا لهذا القرآن وفصاحة القرآن، قالها فصيحهم وبليغهم قال بذلك. عندما قال عن هذا القرآن بعدما سمعه قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن عليه لمثمر. قال ليس من قول الكهنة ولا قول الكهان ولا الشعراء، سبحان الله يعلمون أنه من قول الله رب العباد سبحانه وجل في علاه. فكان القرآن معجزة عظيمة بليغة وردوها وجحدوا بها، وجاء الرجل على ما وصف الله جل في علاه بعدما مدح القرآن وما في القرآن وعلم أنه معجز ومع ذلك كفر به. عندما قال له أبو جهل جمع قومك لك المال قل لنا فيه قولا فقام فقال على ما وصف الله جل في علاه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لوحة للبشر إلى آخر الآيات. الغرض المقصود ما استطاع إلا أن يقول بهذا. اللهم أمين اللهم أمين أبو السلام ورحمة عليكم السلام وبركاته جزاكم الله كل خير. فالحاصل أنه هنا نرى بأن الآيات والآيات المعجزات كثيرات، لكن من طمس الله قلبه وجعل على قلبه القفل فلا ترى له سبيلا بحال من الأحوال، ومن أراد له هدايته لو اجتمع من بأقطرها لإضلاله لن يضل، ومن أراد الله جل في علاه إضلاله لو اجتمع من بأقطارها لهدايته فلن يهتدي بحال من الأحوال. نعم. فأنه أغفل كثير من المعجزات التي يعني جاءت لنبينا، وأنا أجملها هنا إتماما للفائدة قبل أن أدخل على البيت الذي بعده. ومن الآيات العظيمة التي جاءت لنبينا صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرف حجرا كنت بمكة، كنت كلما مررت عليه سلم عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا شجرة فجاءته تسرع، ثم دعا شجرة أخرى فجاءته تسرع، فضمهما حتى استطر بهما فقضى حاجته، ثم أمرهما فرجع مكانهما. هذه من المعجزات العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قلت: ما من معجزة أوتيها نبي إلا ولنبينا حظ ونصيب منها. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خشبة يوم أحد فهزها فصارت وتحولت من خشب إلى حديد، فصارت سيفا، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقي؟ قام الزبير قال: أنا، فتركه، ثم الثانية الثالثة حتى قام أبو دجانة وقال: أنا، فأعطاه إياه، حتى ربط أبو دجانة في غزوة أحد ربط على رأسه عصابة حمراء، فقالوا: هذه عصابة الموت، ربطها أبو دجانة. وكان الزبير يتتبع وينظر لما قدم عليهم، فوجد أنه ذهب يعني وجد ملثما يهيج الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة قتلا، فقام فعلاه بالسيف، وقف بالسيف على رقبته حتى جاءه بسيفه وقال له بالإشارة، نزع اللسان فعلم أنه امرأة، فلما علم أنه امرأة قال: أجل سيف النبي صلى الله عليه وسلم على أن أخطب امرأة. كان هذا أيضا من النبل، كان هذا من النبل. ولذلك الإنسان قد يكون قليل العبادة لكن يكون نبيلا، فهذا يرتقي فوق السحاب، هذا يرتقي فوق السحاب. من المعجزات أيضا التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعني نبع الماء من بين أصابعه، كل هذه كانت لموسى وعيسى، نبع الماء من بين أصابعه 300 رجل يأتون يشربون يتوضؤون نبع الماء. طب ما انت رميني انت ما فين انت قول لا إله إلا الله، ده انت خد وسيلة صحيحة الأول بالتوحيد. جزاك الله خير. فاضل ربع ساعة؟ من قال لك؟ أعتذر، عفوا سامحوني. نعم. من المعجزات أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم كما قلت نبع الماء من بين أصابعه لأبي هو وأمي. اللهم أمين رب العالمين. ومن المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه رد عين الصاحب إلى مكانه، تفل في عين علي بن أبي طالب وكان يشتكي، فأبصر بها أفضل مما كانت، أفضل أبصر بها من السليمة. أيضا محمد أسلم عندما ذهب يقتل كعب بن الأشرف وسقط على ركبته وكسرت، مسح عليها بيده فشفي. فكل معجزة كانت لنبي فإن الله جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا. قال وأفضل يعني أرجو أن أكون يعني جئت على كثير من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فبينتها. طبعا أهم المعجزات أيضا هو رفع اليدين، إذا رفع يديه استجاب الله له في التو اللحظة، لما دخل الرجل وقال: يا رسول الله لك الأموال والعيال، ادع الله لنا، ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني يقول: أنا نظرنا إلى السماء وما في قزعة حتى جاءت سحابة فأظلتنا، ما نزل النبي من على المنبر إلا والماء يتحاضر من بين لحي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. قال وأفضل العالم من غير مثيرة نبينا المبعوث في أم القرى. وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. من غير امتراء من غير شك ولا ريب, فالأمر على يقين بأن أفضل العالم أفضل العالمين على الإطلاق, بل أفضل الورى جميعا هو سيد الورى, هو سيد النبيين والمرسلين والأولين والآخرين نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم, كما قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما زرع وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. فهو أفضل الورى حقا وأفضل الخلق حقا, فضل الله على جميع الخلق, ولذلك له المقام المحمود. هو وحده الذي له المقام المحمود, لا أحد يتجاسر على, لا أحد يتقدم إلى هذه المسألة في فصل القضاء بين العباد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يذهبون يستشفعون بآدم, بنوح, بإبراهيم, بموسى, بعيسى, وهم أفضل الناس على الإطلاق, أفضل الأنبياء على الإطلاق. مع ذلك كل منهم يقول: نفسي نفسي, لست لها لست لها, حتى يجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها, فيخر تحت العرش ساجدا لله جل في علاه. يقول: أقول أنا لها أنا لها. في رواية بأبي هو أمي يقول: أمتي أمتي يا رب, أمتي أمتي بأبي هو أمي. ثم يقول: أستأذن فيؤذن لي فأسجد تحت العرش. فأسجد تحت العرش فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وقل يسمع, هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام المحمود الذي لا ينبغي لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وأفضل العالم من غير امتراء, وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. ولا يرد علينا أن النبي قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. وقال: خير الورى هو إبراهيم. كل ذلك لها توجيهان. التوجيه الأول هو عدم المقارنة التي تؤدي إلى التنقيص, فهذا لا يجوز فنهى عنها لذلك, أو أنه كان هذا قبل أن يوحى إليه, كان هذا قبل أن يوحى إليه, وهو خير الناس على الإطلاق. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس على الإطلاق. كم بقي؟ الساعة كم الآن؟ حاضر. فهو خير الناس على الإطلاق بأبي هو وأمي. قال المصنف: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. أفضل الخلق على الإطلاق. الله جل وعلا قال عن المؤمنين: أولئك هم خير البريئة. وهذه يعني خير الخليقة. اللهم اصلحنا, اللهم اصلحنا واغفر لنا. خير البريئة, فهو خير الخلق على الإطلاق بأبي هو وأمي. قال: فضلت على الأنبياء بست. وذكر كل نبي كان يبعث لأمته خاصة وبعثت للناس عامة. قال: وختم بها النبيون. قال: أفضل الخلق على الإطلاق, نعم, هو سيد الأولين والآخرين. كما قلت, من الصالحين قد يقدمون على الملائكة من أولياء الله جل وعلا, فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ هو خير الورى على الإطلاق. فنبينا هذا مبعوث في أم القرى في مكة, وهي سميت أم القرى لأن القرى كلها تأمها في الحج, ولأنها خير القرى هي أم القرى لأنها مركز العالم ووسط العالم. نعم. فنبينا هو خير الناس وهو خير الأنبياء والمرسلين. لذلك الله جل وعلا أخذ الميثاق على كل نبي من الأنبياء أنه إن بعث إليه هذا النبي وجب عليه أن يسمع له ويطيعه ويكون تابعا له. وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا بالنسبة للكلام على مسائل الاعتقاد في باب السفارينية, وقد أتينا على أبوابها هنا الآن في معجزات النبي الخاتم بأبي هو وأمي, وأن الله تعالى حباه واصطفاه, وما من نبي أعطاه الله جل وعلا ومنحه معجزة إلا كان لنبينا حظ ونصيب منها, وأنه قدمه على جميع الأنبياء وأمر الأنبياء جميعا أن يتبعوا. عشر خلق لك ولا عرضك لي؟ لا لنا. إذا ما ذلك أنا عندي مساحة. لا مش للدرجات, يعني هي وزارة عشان الساعة يعني ما أدخل في درس ثاني. هذا حق ولا تدريس؟ لا حق, أبلغ خمسة وثلاثة طبعا نكون حاول جيد. لو في أسئلة تفضلوا, احنا انتهينا الآن من هذا, مش عارف بقى الريال ده, فسامحونا بقى على التقصير. السلام عليكم. إذا انتهينا من السفرينية, لو في أي